فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. قلنا إن عقد الكتابة أساسا لما بيكاتب السيد ذلك العبد فعقد الكتابة لازم من جهة السيد وهو نقول جائز من جهة العبد، أي أن العبد المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه ويعود في ذلك الأمر. أما نقول ابتداء دون الرجوع إلى سيده في هذه المسألة، أما السيد فلا يجوز أن يقوم بفسخ عقد الكتابة إلا إن كان المكاتب قد عجز عن السداد، قد عجز عن السداد. فلذلك قال أبو داود رحمه الله في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة. فبيذكر هنا العلماء يا ترى في قصة بريرة، هل بريرة لما رضيت أن عائشة رضي الله عنها تقوم بشرعها من أهلها، هل معنى الكلام إن بريرة وكأنها في مضمون الكلام فسخت عقد الكتابة حتى يستطيع أولياء بريرة أن يقوموا ببيعها، أم أنه جاز بيع المكاتبة برضا ذلك المكاتب حتى لو لم يعجز نفسه وليس فيها صورة فسخ عقد المكاتبة؟ فلذلك قال باب المكاتب إذا فسخت المكاتبة، وكأن أبو داود رحمه الله بيميل أن بريرة رضي الله عنها لما قبلت أن عائشة رضي الله عنها تقوم بشرعها من أوليائها وكأنها فسخت عقد الكتاب، لأنه لا يجوز بيع المكاتب أساسا إلا برضاه. هل يا ترى معنى أن المكاتب يطلب أن يباع مثلا إلى فلان أو أن فلان أراد أن يشتري ذلك المكاتب، هل يا ترى ده من حق السيد ابتداء ولا هذا لا يتم إلا إذا فسخ المكاتب عقد المكاتبة؟ فكأن أبو داود رحمه الله يميل إلى ذلك الأمر أنها فسخت عقد المكاتبة وبالتالي تم بيع بريرة إلى عائشة رضي الله عنها. الإمام البخاري رحمه الله يبوب على هذه الترجمة باب بيع المكاتب إذا رضي، بيع المكاتب إذا رضي، يعني كأنه بيرى أن المكاتب إذا رضي أن يشتريه فلان من أوليائه بعد المكاتبة كأنه لم يقم بفسخ عقد المكاتبة، لأنه لم يقم بعقد فسخ المكاتبة ولكن جاز أن يباع برضاه، جاز أن يباع برضاه. قال البعض وظهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه، وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله. يبقى ظهر الرواية هي جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك، يبقى لا يستطيع السيد ابتداء أن يقوم ببيع ذلك المكاتب، قلنا إلا إذا رضي ذلك المكاتب بذلك الأمر حتى لو لم يعجز نفسه. المكاتب لو عجز نفسه ينقل عند ذلك أو يفسخ عقد الكتابة، ولكن بريرة لم تقم بتعجيز نفسها ولكن رضيت من عائشة أن تشتريها من أوليائها، فيبقى ده بيع المكاتب برضا كما بوى على ذلك الإمام البخاري رحمه الله من غير الترجمة اللي ترجم لها أبو داود رحمه الله. باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة، يبقى في فرق ما بين الأمرين، في فرق نقول وكأن هنا بريرة رضي الله عنها لما طلب ذلك المطلب من عائشة تقوم بشرعها من أهلها كأنها قامت بفسح عقد المكاتبة، كأنها عجزت عن السداد، إن عجز المكاتب عن السداد بيفسخ العقد، فكأن مطلب عائشة مطلب بريرة رضي الله عنها وطلب عائشة أن تشتري بريرة من أهلها كأن لما رضيت بريرة كأنها فسخت ذلك العقد، وبالتالي أولياء بريرة حيقوموا بيعها إلى عائشة لأنها فسخت عقد المكاتبة. الإمام البخاري رحمه الله يمين أن عقد المكاتبة لم يفسخ ولكن جواز بيع المكاتب برضاه، جواز بيع المكاتب برضاه وإن لم يعجز أو إن لم يعجز نفسه عن السداد. قال هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي في الأصح وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك، قالوا لأنها لما استعانت بعائشة وأتت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت أعينيني في هذه الكتابة، أعينيني في هذه الكتابة، هل يا ترى المطلب ده مطلب يبقى فيه أنها عاجزة عن السداد وبالتالي يفسخ به عقد الكتابة، ولا جاز للمكاتب أن يطلب المعونة من غيره، حيث نقول وعقد الكتابة ما زال قائما. فالبعض قال أن بريرة رضي الله عنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك، وعرض ذلك بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العكس، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له. يبقى هنا ترى المكاتب السيد لما يكاتب العبد، انطلب العبد المكاتبة فكاتب السيد ذلك العبد، هل يا ترى السيد ينظر كده ابتداء إن كان ذلك العبد له حرفة يتكسب من خلالها، ولا جاز أن يكاتب ذلك المكاتب حتى لو لم يكن له حرفة؟ يبقى جاز أن يكاتب المكاتب حتى لو لم يكن له حرفة، بدليل أن بريرة رضي الله عنها لم يكن لها حرفة ولم يكن عندها مال، وعلى ذلك أهل بريرة كتبوا بريرة على أن توفي 9 واق من الفضة في كل عام أقية على أنها تعتق بعد ذلك بعد سداد دين الكتاب. فلذلك الذي قال إن بريرة عجزت نفسها أنها استعانت بعائشة، نقول لا، هذا ليس في تعجيز بريرة لنفسها عن السداد. قلنا أن طلب بريرة واستعانت بريرة بعائشة رضي الله عنها ليس معناه أن بريرة عجزت عن السداد، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له، لأن ما لاش حرفة. يبقى يجوز، يبقى كما نقول كده يجوز أن يقترض الإنسان حتى لو لم يكن عنده ابتداء نقول ما يوفي به ذلك الدين. يبقى نقول لما الإنسان بيقترض مال يطار الله أنت هتسدد منين، فيقول الله سدد بكذا وكذا، لا، حتى لو كان ابتداء ليس عنده المال الذي يسدد به، فيجوز أن احنا هنقرض ذلك المقترض على أساس نقول إن هو إن كان لحاجة حاجة من حاجات المباحة، لكن حتى لو لم يكن عنده الوفاء، حتى لم يكن عنده يعني ما يوفي به ذلك الأمر، حتى لو كان عنده لم يكن عنده ما يوفي به ذلك الأمر. هنا أيضا جواز إن احنا نكاتب العبد حتى لو لم يكن عنده مال، وإن العبد أساسا يسعى في كاك هذه الرقبة بالاستعانة بالآخرين، استعانة بالآخرين. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم، ما عجزتش عن أداء الأقساط اللي عليها، ولا أخبرت بأنها قد حل عليها شيء، ده هو لسه الدين بتاعها لم يحل بعد، ولم يرد في شيء من طرق استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شيء من ذلك. يا ترى هل لا يجوز وكأنه لا يجوز أن تستعين بغيرها في سداد ذلك الدين إلا إن حل الدين وعجزت؟ لا، ما وردش في الروايات أن وقت الدين وقت السداد حضر أو أتى عشان بريرة تستعين، ولكن ده ابتداء كده من بعد الكتابة سعت بريرة في وطلبت من عائشة واستعانت بعائشة في سداد هذه النجوم، سداد الدين ده، حتى لو لم يأتي ويحل وقت الدين. يبقى في الحالة دي لم تعجز بعد. امتى يكون ممكن نقول تعجز؟ لو حل وقت الدين وهي لم يكن عندها ما تسدد به ذلك الدين، يبقى نقول دي عجزت. ولكن لم يرد في روايات أن بريرة رضي الله عنها حل وقت السداد، حل وقت السداد. وكذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك الأمر. يا ترى وحل وقت السداد ولم تستطع أو عجز عن ذلك فهي بتستعين بعائشة؟ نقول ده ابتداء بعد الكتاب مباشرة سعت في فكاك نفسها، وبالتالي طلبت معونة عائشة رضي الله عنها. والمسألة لا تحل إلا في أمثلة هذه الأمور، يبقى نقول لأنها عليها دين، عليها دين وهي تسعى في فكاك رقبتها، وبالتالي جاز لها أن تستعين بغيرها، وجاز لها أن تسأل المال الذي تسدد به دين الكتابة حتى تعتق بعد سداده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن لما قال أهل بريرة لما طلبت عائشة رضي الله عنها قال ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك، يبقى تقوم بسداد الكتابة تماما كما قالت عائشة رضي الله عنها في الرواية الثانية إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة، يبقى نقول حتسدد عرام أن هي بريرة كتبت أهلها على 9 واق في كل عام، حتسدد أقية كل عام أقية، وبالتالي حتسدد الدين ده على 9 سنوات. وعلى ذلك عائشة رضي الله عنها طلبت أن تسدد ذلك المال بأكمله دفعة واحدة، دفعة واحدة. يبقى المال الآجل إن كان هناك مال في الذمة وسعى المدين في سداده قبل أن يحل الوقت فهذا أولى، هذا أولى. قلنا الآن الذمة بتنشغل بذلك الدين، وبراءة الذمة يسعى الإنسان في براءة الذمة من أمثال هذه الديون حتى لو لم يحل وقت السداد. يبقى لو كان إنسان مثلا اشترى سلعة بالتقسيط، فنقول على ذلك كل شهر بيدفع مبلغ أو مبلغ ذلك القسط، وبالتالي نقول لو ملك المال ودفع الأقساط كلها كدفعة واحدة هذا أولى، قلنا لأن الذمة منشغلة بذلك المال على دين، يبقى نقول الذمة منشغلة بذلك الدين حتى لو لم يحل وقت السداد، ولكن تمكن من السداد كدفعة واحدة يسدد، أو تمكن من سداد بعض الأقساط قبل أن يحل الموعد يبقى هذا أولى، هذا أولى. قلنا يبقى براءة الذمة بيسعى الإنسان في براءة الذمة حتى لا تنشغل بأي دين. فكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها طلبت من بريرة رضي الله عنها وقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي، فعلت. فعلى ذلك أهل بريرة قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، يعني كأنهم قالوا بريرة أن عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وتقوم بدفع المال، لكن قالوا طلبوا أن ولاء بريرة لهم، وبالتالي على ذلك وقالوا أن عائشة رضي الله عنها تحتسب ذلك عند ربها سبحانه وتعالى. ويبقى فعل الطاعات أساسا يبقى لا يفعل الإنسان الطاعة إلا ويحتسب الأجر والثواب عند ربي أساسا عند ربي، ولكن في أحكام يعني تتعلق ببعض الأمور كمسألة العتق، يبقى نقول حيقوم بعتق مثلا ذلك الرقيق ويحتسب عند ربي سبحانه وتعالى، لكن في أحكام يعني في أحكام متعلقة بذلك الأمر أن الولاء لمن أعتق، يعني الولاء لمن أعتق ده حكم الشرع فيها، ده حكم الشرع في المسألة، وبالتالي على ذلك لا يجوز أن يوهب الولاء ولا يباع، يبقى ده بوضع الشارع، يبقى الحكم ده بوضع الشارع. يبقى على ذلك نقول أنه لا يجوز أن يسقط ذلك، أو أن يعني لا يجوز أنه يسقط ذلك المعتق هذا الولاء، نقول الولاء لمن أعتق يبقى ده حكم قضاء. ولذلك يبقى اشترت عائشة بريرة، نقول أهل بريرة طلبوا أن يكون لهم الولاء، يبقى نقول ليس بهذا المطلب نقول حق، ليس هذا من حقهم، وكذلك ليس من حق عائشة أن تتنازل عن ذلك الأمر لأن ده بوضع الشارع، هذا بوضع الشارع. فلذلك قال لو شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة فلتشتري بريرة وتقوم بعتقها حتى لو كان على ذلك الشرط المذكور، أن هذا شرط فاسد، يبقى هذا شرط فاسد. قلنا بالضبط كده كإنسان يبيع سلعة على الآخر قال بشرط ألا تقوم باستعمالها، ده أنا لما بشتريها دخلت في ملكي فجاز لي أن أتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف، لكن ده لما اشترط علي عدم التصرف فيها نقول هذا شرط فاسد، يعني هذا شرط فاسد. قلنا إنسان كده تزوج امرأة بشرط ألا يطأ المرأة، نقول لا ده من صلب العقد أساسا، يبقى ده شرط فاسد، يبقى هذا من صلب العقد، يبقى لتزوج رجل امرأة واشترط عليها ألا يطأها أو اشترط على المرأة ألا يطأ المرأة، فعلى ذلك نقول ده من صلب العقد، فهذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتاعي اشتري بريرة فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي أنها مناقضة لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من شرط شرطا ليس في كتاب الله قال فليس له وإن شرطه مئة مرة. يبقى لو كان حتى بيأكد الشرط ده في كل مرة يأكد الشرط كده نقول هذا شرط باطل حتى لو كان مئة شرط، يبقى على ذلك هذه شروط باطلة طالما ورد ذلك الشرط مناقض أو مخالف للأحكام التي وردت في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شرط الله أحق وأوثق، يبقى على ذلك يبقى الشرط عشان يعتبر لابد أن يكون شرطا صحيحا، أما الشرط الفاسد فلا قيمة ولا وزن له حتى لو كان 100 شرط، حتى لو كان 100 شرط. لذلك بعض العلماء يقولون لو تزوج الرجل بامرأة واشترطت هذه المرأة على الرجل ألا تزوج عليها، بعض العلماء يقولون أن هذا شرط فاسد، بعض العلماء يعتبر الشرط ده، والبعض قالوا هذا شرط فاسد، لأن الله تعالى كما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلا دخل لها في إبطال حكم الأحكام. يبقى كأن نظروا أن الشرط ده هيبطل به حكم الأحكام، وهذا ليس بسبيل للمرأة ولا للرجل أساسا، هو ممكن لا يتزوج لكن اشترط المرأة عليه. فبعض العلماء لم يجيزوا هذا الشرط، لم يجيزوا، قالوا أن ده حكم أساسا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فاشترط المرأة على ذلك، فعلى ذلك قالوا هذا شرط فاسد لا قيمة له ولا وزن، لأنه أساسا هذا شرط نبطل به حكم من أحكام، هنبطل به حكم من الأحكام، فهذا ليس بسبيل لا للمرأة ولا للرجل، بدأ شرط فاسد، يعتبر عند بعض العلماء شرط فاسد. والبعض قالوا طبعا هذا ليس بشرط فاسد على أساس هذا حق الرجل، فعلى ذلك هو تنازل عن ذلك الحق، تنازل عن ذلك الحق، فعلى ذلك بدأ البعض نظر ده شرط فاسد، وبالتالي الشرط الفاسد لا يتم العمل خلاله، بل لا يؤثر في مسألة العقد، لا يؤثر في مسألة العقد. هل يا ترى نرد الشرط؟ يبقى نبين الأول كده أن ده شرط فاسد، لا، يبقى ممكن في هذه المسألة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة تشتري بريرة ولا تظهر لهم أن هذا شرط فاسد، يبقى كأن الشرط ده لم يشترط أساسا، يعني كأن كده هم لم يشترطوا ذلك الشرط، فاشترط بريرة وقال إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. يبقى على ذلك يبقى كأن مثلا الرجل يطلق المرأة بعد دخول بها وألا عد المرأة، ده حكم شرعي، يعني ليس إسقاط العدة ده لا للرجل ولا للمرأة، ده بوضع الشارع. يبقى لو طلق الرجل المرأة وبعد الدخول بها يبقى نقول عليها عدة، عدة بقى الله على حسب الحال بقى، إن كانت مثلا ليس من محيط أو لم تحيط بعد، أو كانت مثلا ممن يحيط، أو كانت مثلا حبلة، يبقى على حسب الشاهد من كده إن عليها العدة، نقول والله طلق المرأة وقال لا عدة لك، أو طلب المرأة لا يكون لها عدة، نقول لا، ده لا بطلب الرجل ولا بطلب المرأة، ده وضع الشارع. يبقى تطلق المرأة بعد الدخول عليها العدة، عليها العدة، قلنا حتى لو اتفقت الطرفان على إسقاط العدة فهذا ليس لهما، ده يقول لا للرجل حق في الكلام فيه ولا حق للمرأة. هنا نفس القضية، الولاء لمن أعتق، يبقى ليس هناك حق نقول لا للمعتق ولا للمعتق، أن المعتق كده يطلب أن يكون ولاء مثلا لفلان، أو أن المعتق يتنازل عن ذلك الولاء، نقول لا، الولاء لمن أعتق ده بوضع الشارع، فلا دخل الإنسان في ذلك الأمر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شرط الله حق وأوثق. كذلك أيضا قال ما بين الرجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. قال فيه جواز سعي المكاتب وسؤال واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك، لكن محل الجواز إذا عرفت جيد حل الكسب، وأن المكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرط ذلك، وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة. يبقى جواز سعي المكاتب وسؤال واكتسابه تمكين السيد له، يبقى المكاتب ده الرقيق يطلب هذا الأمر من سيده، يطلب أنه أساسا يعني يكاتبه على أنه يوفيه مبلغ معين على مثلا نجوم على الأقساط. ونقول حتى لو ما كانش يعني المكاتب ده ابتداءا يعلم من أين هيكتسب ذلك المال، حتى لو لم يكن له حرفة، حتى لو لم يكن له حرفة، وتمكين السيد له من ذلك، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يبقى نقول يكتبوا، وبالإضافة أيضا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى نقول ده السيد بيعين المكاتب أيضا على تحمل جانب من ذلك من دين الكتابة، بيتحمل جزء من دين الكتابة. فقال أن المكاتب أن يسأل من حين الكتابة، أول ما كتب كده يستنى لغاية لما يجي الوقت، ولو هو أساسا ما كانش عنده مال يبدأ يسأل، نقول لا، يسأل من البداية، يعني يسأل من البداية، نقول أن الشارع على ذلك يعني نقول حث الناس على مسألة العتق، على مسألة العتق، ودي أيضا من أجل القرب إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة إن الجزاء من جنس العمل، يبقى لا يعتق ذلك العبد وحيعتق من النار، ولو أعتق أي جزء من ذلك العبد المقابل يعتق ذلك الجزء من المعتق، حتى الفرج بالفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة العتق كده، ونقول تمكين هذا الرقيق من أن يملك الحرية، قلنا لأن طبعا يبقى عبادة الحر غير عبادة العبد، عبادة الحر غير عبادة العبد. العبد ممكن لا يتمكن يعني من أداء عبادات كنوافل، قلنا لأن أساسا في خدمة السيد، يعني في خدمة السيد. كما نقول كده مثلا المرأة لما تتزوج يبقى لا تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه. طب لو كانتش متزوجة يبقى نقول هي إيه؟ يبقى لها مطلق الحرية، متى شاءت أن تصوم صوم النافلة صامت، ولا رجوع لها لا لزوج ولا غيره، قلنا على أساس أنه لا زوج. يبقى لما نقول وكأن كده في الزوجية هيترتب عليها حقوق، وترتب على ذلك حقوق للآخرين، فهو ليه دخل في ذلك القرار. العبد أيضا ليس ملكا لنفسه، وبالتالي نقول هو ملك لذلك السيد يؤدي الفرائض. أما بالنسبة للنوافل فإن كانت تؤثر على نقول خدمة ذلك السيد فللسيد منع ذلك العبد. فنقول عبادة العبد أساسا غير عبادة الحر، في الحر يبقى مالك كل وقت، وبالتالي إن شاء أن يفعل هذه العبادات من قيام ليل أو صيام نهار أو غير ذلك نقول له ذلك الأمر، له ذلك. أما عبادة العبد نقول بتبقى مقيدة لأنه بيقوم بخدمة السيد. فلذلك قال بيسعى من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرط ذلك، يبقى خلافا لمن شرط ذلك. ده غير طبعا الدين، يعني الإنسان لما بيقترض مبلغ يبقى عند ذلك لما يحل الوقت كده إن عجز يبقى دي مسألة، غير إن هو استدان ذلك المبلغ ويطلب ما يسأل الناس عند ذلك، يقول لم يحل الدين بعد. لكن بالنسبة للكتابة لأن نقول الشارع حث على مسألة العتق والسعي في عتق الرقاب، قلنا ابتداء حتى لو لم يكن هناك سبب، غير لما بيبقى عتق مثلا كنتيجة الحنث في اليمين، كنتيجة كفارة الظهار، كنتيجة مثلا قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ وهكذا. لكن ده بالإضافة أن الشارع حث على مسألة العتق، وأن المعتق أساسا بيعتق منه من النار بقدر ما أعتق من ذلك المعتق، قدر ما أعتق من ذلك العبد، حتى الفرج بالفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المكاتب هنا لو أن يسأل حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرط ذلك، وأنه لا بأس تعجيل مال الكتابة. قال ولكن محل الجواز إذا عرفت جهة حل الكسب، يبقى ده بالنسبة للإماء، كسب الإماء كما تكلمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنسبة لكسب الإماء لابد أن احنا أن نتيقن أنها كسبت ذلك المال من سبيل الحلال. يبقى نقول بالنسبة إن كانت هذا المكاتب امرأة يبقى نقول على ذلك لابد أن احنا نتيقن أنها اكتسبت هذا المال من سبيل حلال، قلنا لأن المرأة حتى لا لم يكن لها حرفة ممكن تتكسب بفرجها، ممكن تتكسب بفرجها، فعلى ذلك نتيقن من حل ذلك الكسب، وكذلك نتيقن من حل كسب ذلك العبد أنه ممكن يتكسب ذلك المال من سبيل حرام، من سبيل حرام. يبقى احنا لابد ان احنا نتيقن ان ده نقول العبد يسعى في فكاك الرقبة، ونقول وبالتالي ممكن يسير في الاكتساب المال من سبيل حرام، وطبعا هنا لا يجوز. نقول حتى لو كان انسان دائن يعني طالب دين من فلان، وفلان ده بيكتسب المال بسبيل حرام، يبقى على ذلك لما يوفينا الدين لا نأخذه، الدين اساسا يوفى من مال حلال. يبقى نقول كده انت والله عايز من فلان ده مال وبالتالي بيكتسب المال ده من المخدرات، هل يا ترى موفينا المال ده احنا ناخده؟ لا ما يجوزش ابدا، المال حرام هو غير مملوك له، يعني ده مال حرام غير مملوك له، اكتسب هذا المال بسبيل الغش لغير ذلك، يبقى على ذلك هذا مال غير مملوك له. يبقى اي سبيل بعقد باطل يبقى ده مش مال مملوك له هذا الرجل، فليس له حق التصرف اساسا. فيبقى لما نقول عند ذلك دي المساله يترتب عليها في البيع والشراء، يعني في البيع والشراء نعلم ان فلان يكتسب المال من سبيل حرام، يبقى لا نبيع فلان ولا نشتري منه، يبقى لا نبيع ولا نشتري منه، لان هذا مال حرام، هو غير نقول مالك لهذا المال، زي السارق يبقى سرق المال وبالتالي بيبدا يشتري، انت تعلم انه سارق اساسا، هو المال ده لا يملك المال أساسا. قلش الله اللي بيدفعه له هو لا يملك المال، ده مال غير مملوك له، يبقى كأنه بيبيع كده أرض له هي ليست مملوكة له. يا ترى اشتري منه اللي نقول والله ده هو اللي بيبيعها، هنقول هشتري منه أنا أعلم إنها مش أرضه، فعلى ذلك يبقى أنا هشتري منه سلعة غير مملوكة له، ولا يحل التصرف فيه ولا هو مأذون له في أن يتصرف في ذلك الأمر. فعشان كده ننتبه، وبالتالي يبقى العقد إن كان مكاتب يبقى السيد لابد أن يتيقن من حل ذلك الكسب، مخافض أنه يسعى في فكاك الرقبة وبالتالي يكتسب المال من سبيل حرام، يتيقن من ذلك. قلنا خاصة لو كانت امرأة مخافض أن تتكسب هذا المال بفرجها. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في خبر وريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة في ابتياعها بعد أن جاءتها تستعين بها في ذلك، ولا دلال في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها، ما عجزتش كده عن أداء المال المطلوب منها، القسط المطلوب منها، يبقى فيها دليل على أن بيع المكاتب جائز، لكن كل ده برضا المكاتب، يبقى كأن نقول لا يجوز للسيد أن يقوم ببيع المكاتب إلا برضا المكاتب، ورضا المكاتب أن يقوم السيد ببيعه إلى غيره ليس معناه أنه هو عجز نفسه وبالتالي فسخت الكتابة. الكتابة تفسخ بموته أو بتعجيز لنفسه، جاء حل وقت الكتابة وقت الأداء وبالتالي لم يسدد، يبقى عجز عن السداد، يبقى ممكن في الحالة دي يتم فسخ عقد الكتاب، لكن قبل ما يحل وقت السداد يبقى على ذلك نقول إن هو رجع في الكلام، قال أنا لا أقوى على السداد، وبالتالي على ذلك كأنه نقض عقد الكتاب. لكن السيد لا يقوم بنقض عقد الكتابة إلا لو مات، نقول المكاتب قبل السداد حتى لو كان قبل السداد أي جزء يسير، وكذلك إن هو أساسا عجز عن السداد لما حل وقت السداد، يبقى في الحالة دي للسيد أن يقوم بنقض عقد الكتابة. أما قبل ذلك فنقول المكاتب جاز له أن يقوم بنقض عقد الكتابة لكن السيد لا. وكذلك أيضا نقول أن المكاتب لما يطلب من غير أن يقوم بشراء من سيده يبقى ليس معناه أنه نقض عقد الكتابة، ولكن هو استعان على السداد، استعين على السداد بغيره. وبيع المكاتب لا يجوز إلا برضا، إلا إن كان يعجز عن السداد. وتأول الخبر ما منع من بيع المكاتب، وفي دلع أنه لا ولاء لغير المعتق، وأن من أسلم على يد رجل لم يكن له ولاؤه لأنه غير معتق. يبقى البعض كده بيقيس المسألة، هل لو إنسان أسلم على يديك يبقى ذاك النصراني وأسلم على يديك هل ولاء لك؟ يبقى زي إنما الولاء لمن أعتق، كأنك أنت اعتقته من لما أدخلته الإسلام وأخرجته من هذه الملة، لا، ده الولاء لمن أعتق دي في مسألة العتق، في مسألة الرق. وبالتالي يبقى المسألة بيترتب عليها أيضا بالنسبة للقيط، يبقى إنسان التقط ذلك اللقيط، نقول وجد كده طفل صغير وبالتالي قام بأخذه وبتربيته، هل ولاء لذلك؟ يبقى ولاء لو مات هذا اللقيط كبر ونقول كان بيعمل وتكسب عنده مال مات، هل يا ترى بقى الملتقط لذلك اللقيط مال اللقيط ده هيعود إليه؟ إنما الولاء من أعتق لا، مسألة إنما الولاء من أعتق دي في مسألة الرق، من قام بعتق ذلك الرقيق يبقى ولاءه لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما نقول في مسألة اللقيط مات وكان عنده مال، هل يا ترى الملتقط له يأخذ ذلك؟ أن نقول لا، يبقى ده مال حيرد لبيت مال المسلمين، يبقى المال ده حيرد إلى بيت مال المسلمين. قلنا زي إنسان كده توفي وعنده مال ليس له وارث، يبقى المال ده بيرد لبيت مال المسلمين، ده الكلام ده بردك، يبقى إنسان أسلم وبالتالي اكتسب مال مات ليس عنده نقول فرع وارث، ليس له نقول من يرث ذلك الإنسان، ماله بيرد إلى مال بيت المسلمين، ما يكونش السبب في إسلامه هو الذي يأخذ ذلك المال. نقول ولا لمن أعتق، الولاء لمن أعتق ده الكلام ده هو بالنسبة للرق، نزوى الرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه أمثال هذه المسائل. وبالتالي قال من أسلم على هذا الرجل لم يكن له ولاء لأنه غير معتق، يبقى دليل أنه لا ولاء لغير المعتق، إنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعتق بقى سواء كان بسبب أو أعتقد أنه هو ابتداء يبقى عنده رقيق كده وقال أنت حر لوجه الله، يبقى ده أساسا عتقه. أو نقول أنه عتق عليه ذلك العبد بسبب، قلنا بسبب مثلا كفار الظهار، بسبب مثلا أنه وطأ في نهار رمضان، بسبب مثلا حنث في يمينه، بسبب كفارة قتل الخطأ وهكذا، يبقى فيها عتق رقبة. يبقى لو أعتق هذه الرقبة هي عتقت بسبب، لكن أيضا الولاء لمن أعتق، سواء بقى كان بسبب أو كان أساسا نقول كقرب الله تبارك وتعالى ابتداء، يبقى في كل الأحوال الولاء لمن أعتق. يبقى مش هننظر للسبب، لو أساسا دي كفارة يمين فيها عتق رقبة، أو مثلا كفارة الظهار فيها عتق رقبة، نقول كفارة القتل الخطأ فيها عتق رقبة، برضك كفارة أنه هو أساسا لو وطأ الرجل في نهار رمضان فيها عتق رقبة، يبقى على ذلك لو كان عنده رقبة هيعتق هذه الرقبة، لكن الولاء لمن أعتق. يبقى مش هننظر للسبب، يبقى نقول ده كان عبد عند مين؟ عند فلان، وبالتالي نقول أعتق الوجه الله ابتداء، يبقى الولاء لمن أعتق، أعتق بسبب، الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن جوارية بنت الحارث ابن المصطلق رضي الله عنه، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس. طبعا ثابت بن قيس بن شماس هذا من أهل الجنة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل الجنة. طبعا قصته معروفة، لما نزلت الآيات أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني اعتزل في بيتي وظل يبكي وقال عن نفسه أنه من أهل النار، لأنه كان جهوري الصوت، صوته عالي، كان جهوري الصوت، فعلى ذلك بكى واعتزل وظل في بيتي يبكي ويقول أنه من أهل النار. ولما وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحسس أصحابه، فعلى ذلك سأل سعد بن معاذ أين ثابت، أشتكى؟ قال لا أعلم ولكنه جاري وسأل. وبالتالي لما ذكر هذه القصة ورفع سعد هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو من أهل الجنة، قال لا بل هو من أهل الجنة. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقعت جويرية بنت الحارث في سهمه، فكتبت على نفسها، لأن طبعا وقعت في الأسر والسبي، فالسبي أيضا بيقسم على الغزين، بيقسم على الغزين، نقول السبي يبقى ذراري أو نساء أو أموال بصفة عامة بتقسم على الغزين، أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغزين والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكتبت على نفسها، وكانت امرأة جميلة تأخذها العين، قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب فرأيتها كريت مكانها. طبعا نقول الغيرة الطبيعية، يعني الغيرة الطبيعية بالنسبة للنساء، فعلى ذلك كانت مكانها لأنها كانت جميلة بتأخذ بنظر من ينظرها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت رسول الله أنا جوارية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. يبقى جواز نقول أن المكاتب يسأل ويستعين بغيره في سداد دين الكتابة، يبقى في سداد دين الكتابة كتبت على نقول أنها توفي مبلغ معين وعند ذلك تعتق، فنقول يسأل المكاتب أو يستعين بغيره في سداد ذلك المال، ونقول هذه ليست من المسألة المحرمة أو الممنوعة، هذه ليست مسألة محرمة أو الممنوعة. قالت وإن وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كرم خلق الصحابة أو حسن خلق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ودي دلالة الصحابة ما كانوش منكبين أبدا على الدنيا، فيش انكباب أبدا على الدنيا، ولكن انظر إلى هذه المحبة التي وقرت في قلوبهم اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أنه تزوج جوارية بنت الحارث رضي الله عنها، فعند ذلك قالوا دول أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى باقي اللي واقع في الأصل دول أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، دول قرابة أقرباء جويرية رضي الله عنها وارضاها. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. يبقى نقول بركة، كانت بركة على قومها بسببها كده. أعتق من وقع في الأسر في أذران، قال أعتق في سبيها 100 أهل بيت من بني المصطلق. طبعا الشاهد من كده أن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه حتى يؤدي عنها الكتابة، أسألك في كتابتي. فقال فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت يا رسول الله، قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. يبقى في الحالة دي يعني تؤدي الكتابة ويتزوجها، يؤدي الكتابة وتبقى هنا هتعتق، يبقى عتقها هو مهرها، كما في قصة مين؟ صفية بنت حيي رضي الله عنها، نفس القصة، اعتقها وتزوجها، اعتقها وتزوجها. فجعل نقول العتق هو المهر، جعل عتقها هو مهرها، قال اعتقي وأتزوجك. فعلى ذلك قبل ذلك، فكان عتقها صدقها. فتسامع فقال قالت فقد فعلت. فقالت تسامع الناس اللي هو الصحابة رضي الله عنه لما علموا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بجويرية بنت الحارث، فأرسلوا ما في أيديه من السبي. أول ما عرفوا كده خلاص، يبقى كل السبي ده أطلقوه وأصبحوا أحرار، عتق كده لله تبارك وتعالى. وده نقول الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يعني كان إقبالهم على أمر الآخرة وليس إقبال الصحابة على أمر الدنيا. يعني نقول هم قد يكونوا في حاجة لذلك المال، ولكن سرعة نقول يعني التضحية أو الصدقة أو أي سبيل من سبل الخير تفعله الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حسن خلق الصحابة وكرم الصحابة بالإضافة لهذه المحبة التي وضعت في قلوب الصحابة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. قال اعتق في سبيها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حجبها وقسم لها وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية، كان اسمها برة فسماها زينب، كانت اسمها برة سماها جويرية، يبقى كان اسمها برة كده بيسمينا بالسلام، لأن في تزكية للإنسان، وبالتالي سماها جويرية. وبرة قبل ذلك سماها أيضا بزينب. قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه كما قال أبو داود رحمه الله، قال المرأة التي وليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان سلطانا ولا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له. في بعض الروايات أنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طبعا لما بيقع الرقيق في الأسر ثم بيسلم بعد ذلك، يبقى نقول في فرق ما بين أنه وقع مسلم وأنه أسلم بعد ما وقع في السبي. أسلم بعد ما وقع في السبي يبقى نقول إسلامه ده يبقى مش يجعل الذي وقع في حصته أو في سهمه يتركه، لا يجوز طبعا هنا أن تسبي المسلم، لا يجوز شيء. ولذلك في مسألة حرب البغاء يبقى نقول دول طائفة مسلمة خرج الإمام بتأويل سائغ وكان له شوكة، مفيش بقى اللي يتمسك فيهم يبقى وقع أسير، لا، يبقى المسلم ما يقعش في الأسر أبدا، يعني المسلم لا يقوم بأسر المسلم، ولكن هي أسلمت بعدما وقعت في السبي، يبقى أصبح رقيق مسلم برضه، يبقى أصبح رقيق مسلم، لكن لما يشهد بشهادته بعد ما وقع في الأسر دي مش معناها أن هو أساسا إيه؟ يبقى بذلك حيفك رقبة ذلك الإنسان، لا، إن أراد من وقع في حصده وفي سهم ذلك، لكن هو أصبح نقول إيه؟ سبي مسلم، يبقى ده سبي وقع في الأسر كان سبي من السبايا ولكن كان غير مسلم، لما أسلم يبقى ده مش معناها حجة أن هو يطرق، غير أن هو لما يكون مسلم ابتداء يبقى لا يجوز أن تقوم بأسر المسلم. يبقى في حرب البغاء، يبقى حرب البغاة دعوت نقول اللي يقوم الإمام بحرب أولاه دفعين، ولكن ما وقع منه في الأسر لا يبقى ليس ماله غنيمة، ولا من وقع من نساء أو ذرية في الأسر يبقى من السبي، ولكن نقول عند ذلك ولا من يقع منهم يبقى يعامل بقى معاملة كده السبي، إن كان مثلا من رجال الذين يقاتلون يبقى المن أو كذا وكذا، لا، هو مسلم، ولكن نقول عند ذلك هو أخطأ في هذه المسألة أخطأ، فإحنا حنرجعه مرة ثانية إلى صراط الله عز وجل المستقيم، لكن هو ملوش حكم الكفار. الكافر ده هو اللي بتضرب رقب ذلك الكافر إن كان من مقاتلين أو بيمن عليه الإمام بنقول بالفدية وغير ذلك. بالنسبة للذراري والنساء بيقعوا في الأسوأ ويقسموا لأنهم غنائم، فنقول وقعت المرأة في سهم فلان ثم نطق الشهادتين هي مسلمة، أو وقع نقول ذلك الصغير وبعدين أسلم هو مسلم، بس أصبح رقيق مسلم، أصبح رقيق مسلم، فلذلك قالت إني امرأة مسلمة، كانتش مسلمة ابتداء أسلمت بعد ذلك بعد ما وقعت في الأسر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله، وبالتالي قال فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنها كتابة وأن تزوجها، فقالت قد فعلت. قال لأنه هنا طبعا كيف رآها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنها لا يكره النظر إلى الإماء، كانت أمة أساسا، أو لأن مراده النكاح لو كانت حرة، فعلى ذلك نقول هل يجوز، يبقى نقول كيف نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول نظر إليها لأنها كانت أمة، يبقى كانت أمة ونحجبش البصر عن ذلك الأمر، نقول لأن الأمة أساسا بتبقى كشافة الوجه، يبقى كشافة الوجه يعني لو احنا قلنا بنقول هذه النقاب فرض، لكن بالنسبة للأمة يبقى على ذلك نقول لأنها تقوم بالخدمة لغير ذلك فهي بتبقى كشافة الوجه، كشافة الوجه، ولكن ليس معناها أن الإنسان حيطلق النظر لينظر كذا وكذا، ولكن ده معناه أنها أمة وجاز النظر إليها. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكما قال أبو داود رحمه الله الولي هو يزوج نفسه، يبقى لأن السلطان ولي من لا ولي لها، يبقى لو كانت امرأة نصرانية وبالتالي أسلمت يبقى طبعا لا نكاح إلا بولي، وهيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فالمرأة لازم تتزوج بولي، فامرأة نصرانية أسلمت ونقول عند ذلك لا ولي لهذه المرأة لأنه ليس من أهلها، يعني من كان على ذلك الدين كلهم ما زالوا على النصرانية، يبقى في الحالة دي يا ترى من الولي بتاعها؟ السلطان، السلطان ولي من لا ولي لها، وولي من لا ولي، وإن غاب إن كانش هناك إمام للمسلمين يبقى من نتوسم فيه الصلاح يبقى على ذلك يتقدم أن يكون وليا لهذه المرأة، يبقى رجل صالح يتوسم فيه الصلاح يتقدم أن يكون وليا لهذه المرأة، لأن المرأة لا تزوج نفسها كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، وبالتالي المرأة ليست من أهل مباشرة عقود النكاح، يبقى نقول المرأة ليست من أهل مباشرة عقود النكاح ولا نكاح إلا بولي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما نقول بما نال منها، فقال كان سلطان ولي لها وسلطان ولي من ولي لها، يبقى هو وليها وهو الزوج أيضا، يبقى هو ولي المرأة هو الزوج، فجاز عند ذلك أن يوكل غيره نقول بالنسبة له كزوج، أما هو فيكون ولي المرأة، وممكن هو يكون يباشر طرفي العقد، هو الولي وهو الزوج أيضا، هو الولي هو الزوج، يبقى نقول الولي يبقى إن كان السلطان يبقى ولي من ولي لها، يبقى وأراد الزوج هذه المرأة يبقى عند ذلك نقول هذا الولي يباشر طرفي العقد، يبقى يباشر كولي ويباشر كزوج، أو إن هو أراد أن يوكل غيره يبقى أن يزوجه وهو يكون ولي هذه المرأة، يكون هو ولي هذه المرأة بهذه الصورة أو بهذه الصورة، وحجة في أن الولي هو يزوج نفسه كما قال أبو داود رحمه الله. نرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. Thank you.